الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المصنف رحمه الله، قال: السابعة عشرة نسبة باطلهم إلى الأنبياء كقوله: وما كفر سليمان، وقوله: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا. أيضا من خصال أهل الجاهلية التي شابههم فيها كثير من أفراد هذه الأمة أنهم يكونون على باطل وينسبون هذا الباطل إلى من يقتدى به من الأنبياء والأئمة والصالحين، فهذا ديدا أهل الباطل قديما وحديثا، فيكونون على باطل فينفر الناس منهم فيلجؤون إلى نسبة هذا الباطل حتى يروج وحتى يقبل وحتى ينتشر بين الناس، ينسبونه إلى من يكون محل ثقة، إلى من يكون محل ثقة الناس. فاليهود كما تقدم في الخصلة الماضية استعاذوا بكتب الله عن كتب الله عز وجل المنزلة بكتب السحر والكهانة والشعوذة، ونسبوا هذا العلم الباطل وهو علم السحر إلى سليمان النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، كما قال الله عز وجل في كتاب الكريم: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، أي ما تتقول الشياطين على ملك سليمان. وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. حاشا سليمان عليه الصلاة والسلام أن يكون ساحرا أو أن يرضى بالسحر أو أن يعلم الناس السحر أو أن يسكت عن السحرة، ولكن هذا من صنيع الشياطين. وبعد موت سليمان عليه الصلاة والسلام نسبوه إليه، فراج ذلك في طائفة اليهود فتعاطوا السحر وانتشر بينهم ونسبوا ذلك إلى سليمان عليه الصلاة والسلام حتى يروج ذلك. وهكذا اليهود والنصارى كانوا على ضلال وانحراف، فالله عز وجل أنزل على موسى التوراة فيها هدى ونور، وأنزل على عيسى عليه السلام الإنجيل وفيها هدى ونور، ثم حرفوا وبدلوا وزادوا ونقصوا وتلاعبوا بالنصوص، ثم نسبوا هذا الدين المبدل وهذه الكتب المحرفة إلى إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، أو نسبوا ما كانوا عليه من تبديل وتحريف وباطل نسبوا إلى إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام. فقالت اليهود: كان إبراهيم يهوديا، وقالت النصارى: كان إبراهيم نصرانيا. فأنكر الله عز وجل عليهم فقال في كتاب الكريم: يا أهل الكتاب لما تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون، ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلما تحاجون فيما ليس لكم به علم، فلما تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. فأنكر الله عز وجل عليهم وقال: يا أهل الكتاب لما تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده، كيف تقولون كان إبراهيم يهوديا أو كان نصرانيا، وإنما اليهود يتبعون التوراة، وإنما أنزلت التوراة على موسى عليه الصلاة والسلام، وإنما يتبع النصارى الإنجيل، وإنما أنزل الإنجيل على عيسى عليه الصلاة والسلام، وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا بعد إبراهيم، فكيف يكون إبراهيم يهوديا أو يكون نصرانيا؟ أفلا تعقلون؟ ألا تنظرون بعقولكم إلى مثل هذا الكلام المتهافت وهذا الكلام الباطل؟ كيف يكون يهوديا أو نصرانيا وهو لم يكن إلا بعد أو قبل نزول التوراة والإنجيل قال: ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم فيما ليس لكم به علم فلما تحاجون فيما ليس لكم به علم ها أنتم هؤلاء حاجتم فيما لكم به علم فلما تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ثم قال الله: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. أيضا في رد على المشركين الذين انتسبوا إلى إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، كانوا على شرك وكانوا على انحراف، ثم نسبوا هذا الشرك والانحراف إلى دين وملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وهذا باطل من القول، فإبراهيم كان على ملة التوحيد، فهو إمام الحنفاء بعد نبينا صلى الله عليه وسلم ووالد الأنبياء والمرسلين، وملته الحنيفية التي فيها إخلاص الدين لله تبارك وتعالى. فربنا تبارك وتعالى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم باتباع ملة إبراهيم كما في آيات كثيرة، قال الله عز وجل في كتابه الكريم: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت أنا أول المسلمين. في الآية الأخرى: قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا. فالله عز وجل أمر نبيه صلى الله عليه وسلم باتباع ملة إبراهيم، وأمر هذه الأمة باتباع ملة إبراهيم التي هي الحنيفية التي ليس فيها شرك. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. وهكذا في قوله سبحانه: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. فهذه هي ملة إبراهيم. فإذا دعوى اليهود أن إبراهيم كان يهوديا دعوة باطلة، ودعوى النصارى أن إبراهيم كان نصرانيا دعوة باطلة، ودعوى المشركين أنهم كانوا على ملة وطريقة إبراهيم الحنيف عليه الصلاة والسلام أيضا دعوة باطلة. فلم يبقى إلا أن هؤلاء على باطل، وأن إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام بريء من طريقة هؤلاء الضالين والمنحرفين. فالشاهد أن كل مبطل يحاول أن يلصق باطله وينسب طريقته المنحرفة إلى إمام يقتدى به أو إلى نبي من الأنبياء أو إلى عالم أو إلى صالح. فهكذا اليوم، هكذا اليوم شابه كثير من أفراد هذه الأمة أولئك الجاهليين في نسبة الباطل إلى الأنبياء والمرسلين، بأنهم انتسبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى دعوته وطريقته، والنبي صلى الله عليه وسلم منها براء، بل حذر منها أشد التحذير. فالآن طوائف الأمة كلها تنتسب إلا النزر اليسير إلى القرآن والسنة وإلى النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. فإذا نظرت إلى الخوارج لرأيتهم يقولون: نحن أحق بالشرع من هؤلاء الذين فرطوا في دينهم وتساهلوا. وإذا نظرت إلى الروافض فإنهم ينتسبون إلى النبي صلى الله عليه وسلم وآل بيته، ويرون أنهم أحق الناس بالنبي الكريم عليه الصلاة والسلام. وهكذا الصوفية يرون أن تصوفهم وأن خزعبلاتهم وأن شطحاتهم إنما مأخوذة من الشرع، وأن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام هو إمامهم، وهكذا الصحابة كانوا قدوتهم. وهكذا إذا نظرت إلى طوائف الانحراف من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والمرجئة وغير ذلك من طوائف الضلال والانحراف، لرأيتهم ينتسبون إلى كتاب الله وإلى سنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويرون أنفسهم أحق الناس بالانتماء والانتساب إلى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذا الذي يفعله هؤلاء المبطلون، إنما فعله قبلهم أولئك اليهود والنصارى وأولئك الجاهليون. فلهذا فليست كل دعوة مقبولة، والدعاوى إذا لم تقيم عليها بينات أصحابها أدعياء، كل يدعي وصلا لليلى وليلى لا تقر لهم بذاك. فهكذا ينتسب كثير من أهل الباطل والانحراف من أمة الإسلام إلى القرآن والسنة ويكونون على باطل وعلى ضلال. فما هو الذي يميز صدق الصادق وكذب الكاذب من حيث القرآن والسنة؟ يستطيع يعني الخوارج أن ينتزعوا آيات يلبسون بها على الناس على صحة ما هم عليه. مثلا تأتي إلى الخارج ممكن يستدل على مذهبه الباطل بمثل قوله عز وجل: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وهكذا المرجئة ينتزعون آيات من كتاب الله، وهكذا الروافض ينتزعون آيات من كتاب الله، وهكذا فرق الضلال، وهكذا من أحاديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فكل ينتسب إلى الإسلام وأكثرهم ينتسب إلى القرآن والسنة، إلا طائفة القرآنية التي لا تعترف بالسنة. فما الذي يميز؟ الذي يميز هو الانتساب إلى القرآن والسنة على فهم سلف الأمة، هذا الذي يميز الصادق من الكاذب. وإلا ففرق الأمة تنتسب إلى القرآن والسنة، لكن هذا لا يكفي حتى يكون الانتساب إلى كتاب الله عز وجل وإلى سنة نبيه صلى الله عليه وسلم على فهم سلف الأمة. فمن انتسب إلى القرآن والسنة على فهم سلف الأمة وعظم طريقه ومنهاج السلف الصالح فهو من المهتدين، كما قال عز وجل: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق. وهكذا يقول الله: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وهكذا يقول الله: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. وهكذا يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: كنتم خير أمة أخرجت للناس. ففي هذه الآيات الكريمات إضافة إلى آيات كثيرة أخرى، منها قوله سبحانه: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فهذه الآيات الكريمات وغيرها تدل على تعظيم وعلى مدح والثناء والتزكية لسلف هذه الأمة، فهم أهل للاقتداء والائتساء بهم. فمنهج سلف الأمة هو المنهج الواجب على الأمة اتباعه والأخذ به. ومن زعم أن منهج السلف لم يعد اليوم صالحا لأن يسار عليه فإنه يعتبر ضالا مضلا. فإن منهج السلف الصالح هو منهج أهل الإسلام، والإسلام صالح لكل زمان ومكان. فمن لم يرى أن منهج السلف هو الذي يجب الاقتداء به والأخذ به فإنه يعتبر ضالا مضلا. فالذي يميز هذه الدعاوى الانتساب إلى منهج السلف. انظر إلى الخارجي حينما ينتزع آيات من كتاب الله وقد أجاب العلماء وكشفوا شبهات أهل الباطل عموما، حينما يأخذ آية من كتاب الله ويستدل بها على باطله، فيقال: هل السلف الصالح استدلوا بهذه الآية على هذا الباطل الذي تريد أن تقويه؟ وهكذا الروافض، وهكذا الصوفية، وهكذا الحزبيون اليوم. الحزبيون اليوم بجميع يعني طوائفهم وجميع طرائقهم فإنهم ينتسبون إلى الإسلام وينتسبون إلى القرآن والسنة، بل يزعمون أنهم حملة القرآن والسنة وهم الغيورون على الدين. فهكذا نحاججهم ونحاكمهم إلى منهج سلف الأمة. فبهذا يتميز الصادق من الكاذب والمحق من المبطل. وفق الله الجميع إلى هنا، والحمد لله.